طيب، في مصر شكله قليل من يسمع عن الجمع، خصوصا في حالة نزول مطر، فهل يجوز للإنسان أو لمجموعة من الشباب اللي لازم يعلمون هذا الحكم إن هم يؤدوا صلاة جمع أو قصر بعد انتهاء الجماعة في نفس المسجد؟ إلا بإذن الإمام. الإمام هو الذي يجمع، أما يخالفون ما يشتهي.